والآن أيها السادة، يسرنا أن نقدم إليكم نجمة هذا الحفل، مطربتنا الكبيرة وردة الجزائرية. أهل الهوى أهل الهوى قبل ما تسلمون اسمعوني Thank you. اسمعوني اسمعوني وافهموني. طب اسمعوني واسمعوني وافهموني. اسمعوني طب اسمعوني اسمعوني يا اسمعوني واسمعوني وافهموني. عشقنا عشقنا عشقنا عشقنا أما عشقنا وشربنا شربنا شربنا شربنا سنين شربنا سوا عشقنا عشقنا عشقنا عشقنا أما عشقنا وشربنا شربنا شربنا شربنا سنين شربنا من الهوى شربنا شربنا يا أهل الهوى يا أهل الهوى قبل ما تظلموني اسمعوني Thank you. واسمعوني وافهموني، بقول اسمعوني واسمعوني وافهموني. عشقنا عشقنا عشقنا عشقنا يا ما عشقنا وشربنا شربنا شربنا شربنا سنين شربنا من الهوى، شربنا شربنا سوا. ودبنا يا ما دبنا يا ما دبنا وتعذبت قلوبنا، دبنا يا ما دبنا يا ما دبنا وتعذبت قلوبنا. وفلينا بالقلوب كلموا سألوا عن حب، سألوا عن اسمي، سألوا قال معرفوش ما قابلتوش ما شفتوش ما عشرتوش. ده في الليلة قلوا كلموا وسألوا عن حب، سألوا عن اسمي، سألوا قال معرفوش ما قابلتوش ما شفتوش ما عشرتوش. قال يعني مش فاكرنا ولا فاكر حب بينا. قال يعني مش فاكرنا ولا فاكر حب بينا. وأيامنا سوا تقال يعني مش فاكرنا ولا فاكر حب بينا. وأيامنا سوا قال لكم إيه قال ليه ما تستغربوش، يوه هو في حد النهاردة بيفتكر. Thank you. بعيد زي يا حبيبي بتنسى يا قمر حبايبك يا قمر روح روح روح قوله يا قمر فاكرنا ولا ناسي ناسينا ولا فاكر ليالي الصغار ما تقوله يا قمر روح روح روح قوله يا قمر فاكرنا ولا ناسي ناسينا ولا فاكر ليالي الصغار ما تقوله يا قمر ولا انت يا قمر اتعلمت القساوة وبقيت زي حبيبي بتنسى يا قمر حبايبك يا قمر غريبة وليه غريبة دنيا وفيها العجايب غريبة وليه غريبة دنيا وفيها العجايب غريبة وليه غريبة دنيا وفيها العجايب غريبة وليه غريبة دنيا وفيها العجايب متريح اللي ظلم وانت تعب الحبايب غريبة وليه غريبة دنيا وفيها العجايب غريبة ومش غريبة دنيا وفيها العجايب بتريح اللي ظلم وانت تعب الحبايب روح روح روح قوله يا قمر فاكرنا ولا ناسي ناسينا ولا فاكر ليالي الصغار ما تقوله يا قمر روح روح روح قوله يا قمر فاكرنا ولا ناسي ناسينا ولا فاكر ليالي الصغار ما تقوله يا قمر ولا انت يا قمر اتعلمت القساوة وبقيت زي حبيبي بتنسى يا قمر حبايبك يا قمر غريبة ومش غريبة دنيا وفيها العجايب غريبة ومش غريبة دنيا وفيها العجايب غريبة ومش غريبة دنيا وفيها العجايب غريبة ومش غريبة دنيا وفيها العجايب بتريح اللي ظلموا وانت تعب الحبايب خلص مين كده يا ناس مين يضيع مني أحلى سنين مين يخلص مين كده يا ناس مين يضيع مني أحلى سنين وتيجي ويقول للناس أنا ما عرفش هما مين وتيجي يام ويقول للناس أنا ما عرفش هما مين تيجي يام ويقول للناس أنا ما عرفش هما مين لو الأيام بتتكلم كانت قالت عملنا إيه لو الأيام بتتكلم كانت قالت قالت عملنا ايه والأيام بتتكلم كانت قالت عملنا ايه وكان الحب قد ايه وراح ازاي وكنا ازاي ودلوقتي بقينا ايه وشوفوا بيقول

تنسى يا قمر حبايبك يا قمر غريبة وليه غريبة دنياهم فيها العجايب غريبة وليه غريبة دنياهم فيها العجايب غريبة وليه غريبة دنياهم فيها العجايب غريبة وليه غريبة دنياهم فيها العجايب بتريح غريبة وليه غريبة دنيا وفيها العجايب غريبة ومش غريبة دنيا وفيها العجايب بتريح اللي ظلم وبتتعب الحبايب روح روح روح قول له يا قمر فاكرنا ولا ناسي ناسينا ولا فاكر حبايبك يا قمر غريبة ومش غريبة دنيا وفيها العجايب غريبة ومش غريبة دنيا وفيها العجايب غريبة ومش غريبة دنيا وفيها العجايب غريبة ومش غريبة دنيا وفيها العجايب بتريح اللي ظلمه وبتتعب خلص مين كده يا ناس مين مين يضيع مني أحلى سنين مين يخلص مين كده يا ناس مين يضيع مني أحلى سنين وتيجي ويقول تتكلم كانت قالت عملنا ايه تتكلم كانت قالت قالت عملنا ايه والأيام بتتكلم كانت قالت عملنا إيه وكان الحب قد إيه وراح إزاي وكنا إزاي ودلوقتي بقينا إيه حد النهارده Thank you. الامان واسمعوني. ألف خسارة خسارة أيوه يا ألف خسارة خسارة وألف خسارة خسارة وألف خسارة خسارة يا ألف خسارة خسارة وألف خسارة لكن أعمل إيه أعمل ليلة بلو كلموا وسألوا عن اسمي سألوا عن حب سألوا قال ما عرفوش ما قابلتوش ما شفتوش ما عشرتوش. ده في ليلة بلو كلموا وسألوا عن اسمي سألوا عن حب سألوا قال ما عرفوش ما قابلتوش ما شفتوش ما عشرتوش. قال يعني مش فاكرنا مش فاكرنا مش فاكرنا ولا فاكر حب بينا حب بينا حب بينا وأيامنا سوا. يعني مش فاكرنا مش فاكرنا مش فاكرنا ولا فاكر حب بينا حب بينا حب بينا وأيامنا سوا. قال لكم إيه قال إيه ما تستغربوا مستمعينا الأعزاء، عشتم وعشنا مع حفل المنوعات الذي أقيم في دار سينما روفيلي بالقاهرة يوم 15 ديسمبر عام 1974.